هذه الدرجة اللي فيها ما لا أصل. والذكرى هنا مع كون ما لا أصل في الحديث تحصيل حاصل. ليه؟ لأنه جاء في الحديث الآخر إذا سمعت المؤذن تقول مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. إذا المقصود أنت آت محمد الوسيلة والفضيلة. شو هي؟ هي الدرجة في الجنة هي الدرجة الرفيعة. فإذا هذا حشو من الكلام لا طائل تحته مع مخالفة النص. لا تفهموا مني بطبيعة هذا أنه لو كان في زيادة معنى ومعنى حسن جميل ثم نحن نستحسن أبدا لا نستحسن زيادة على تعليم الرسول عليه السلام لأنه ليس بعد تعليم الرسول عليه السلام تعليم أي إنسان. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.